أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا 48 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد لتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وبالرضا صحت كفالة البدن. صحيح، توقفنا هنا. نعم نعم، قال الناظم، قال الشارح رحمه الله: قوله وبالرضا، أي برضا المكفول عنه أو وليه، برضا المكفول عنه أو وليه. قوله صحت كفالة البدن، وهي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له. إذن هذا النوع الثالث من أنواع الكفالة. قلنا الكفالة لها ثلاثة أنواع: إما أن تلتزم دينا في ذمة إنسان إن لم يسدده هو، سددته أنت، وإما أن تلتزم إحضار عين فإن تلفت فليس عليك شيء. والنوع الثالث أن تحضر الشخص نفسه، من يستحق حضوره، التزام إحضار المكفول إلى المكفول له. نعم، وهذه يسميها العلماء كفالة البدن. قال: في كل من حضوره استحق، وكل جزء دونه لا يبقى. قوله في كل من حضوره استحق، أي إنما تصح الكفالة بالبدن ممن استحق حضوره إلى مجلس الحاكم، إما لأجل مال عليه أو عنده، وكان ذلك المال مما يصح ضمانه كما سبق وفصلنا في هذا، وإن جهل قدره. وإن جهل قدره، إن هنا فرق بين ما مضى في أنه إذا جهل قدره لا يلزم. طب لماذا؟ لأن الكفيل يضمن بدن هذا الشخص ولا يضمن المال الذي عليه، إنما هو يحضره لأجل أن يستوفي منه أصحاب الحقوق حقهم. قال: أو كان زكاة أو كفارة. فأشار بهذا إلى أن المضمون على هذا الشخص قد يكون مال لشخص، وقد يكون مالا مستحقا لله تعالى، فحقوق الله تبارك وتعالى تنقسم بالنسبة للكفالة إلى قسمين: ما يتعلق بالمال مثل الزكاة والكفارة، وما يتعلق بالعقوبات التي هي خاصة لله تبارك وتعالى. فأما الزكاة والكفارة ونحو ذلك مما فيه علاقة لآدم، الزكاة تعطى للفقراء والمساكين ونحوهم، والكفارة كذلك تعطى لهؤلاء فتصح الكفالة فيها. أو لأجل عقوبة لآدمي، عقوبة استحقت لآدمي، فخرج بهذا وهذا العقوبة المستحقة لله تبارك وتعالى، فلا تصح بها الكفالة. قال: فخرج من لم يستحق حضوره، إنسان ليس عليه شيء لأحد وليس عنده شيء لأحد، هذا لا تجري عليه أحكام الكفالة. قال: كمن عليه عقوبة لله تعالى، من عليه عقوبة لله تعالى فهذا إيه؟ فهذا ليس عليه أو لا تصح فيه الكفالة. إنسان شرب خمرة استوجب عقوبة الجلد. هرب لا يصح أن يكفله إنسان لإحضار. قال إلا إن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما قاله الأزرعي. نعم. قوله وكل جزء بالجر عطفا على البدن، أي وصحت كفالة كل جزء من البدن دونه لا يبقى، أي كل جزء لا يبقى البدن بدونه، يعني إما أن يقول ضمنت أو كفلت أن آتي لكم بفلان ببدن فلان كله، أو يسمي جزءا شائعا لا يعيش الإنسان بدونه، جزء لا يبقى البدن بدونه، كرأسه وروحه وقلبه وكبده ودماغه وجلده وربعه، يقول آتيكم بربع فلان وثلثه وهكذا، إذ لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن، فتجوز الكفالة بهذا أيضا، بخلاف ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل، إذا قال آتيكم بيد فلان أو برجل فلان هذا لا تصح الكفالة به. قال وإنما تكفي كفالة الجزء الذي لا يبقى البدن بدونه في الحي، أما الميت فلا تكفي الكفالة بجزئه. لماذا؟ لأن قطع جزء من الميت ولو كان الربع أو الثلث أو النصف لا يؤثر. قال وموضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وإياب اكتمل. قوله وموضع المكفول أي الغائب، إن يعلم، قوله إن يعلم أي إن يعلمه الكفيل والطريق آمن، ولم يكن ثم ما يمنعه، ولا يكتفى في هذا بقول الكفيل، يعني لابد أن يعرف هذا. قوله مهل أي يلزمه إحضاره وإن كان بعيدا، لكن يمهل، يعني مهما كان غائبا مهما كان بعيدا يلزمه إحضاره، لكن نعطيه مهلة قدر ذهاب وإياب اكتمل، أي كاملة، بنعطيه قدر الذهاب وقدر الإياب، حيث يذهب إلى هذا المكان ويأتي بهذا الشخص الذي استحق حضوره. وبحث الإسنوي إمهاله في السفر الطويل 3 أيام كاملة مدة إقامة المسافرين، ثم إن مضت المدة ولم يحضره ولا أدى الدين ولا سامح المستحق حبس. لو مضت المدة التي أمهلها القاضي للكفيل ولم يحضر المكفول في هذه الحالة، هل تؤدي الدين عنه؟ لم يحضره، هل تؤدي الدين عنه؟ لم يؤدي الدين. يا هؤلاء هل تسامحون؟ لا، لا نسامح، يحبس. قال فخرج بقوله إن يعلم ما إذا جهل الكفيل مكانه، إذا جهل، أما إذا كان مكان معلوم يبقى إذن يكلف إحضار، فإن كان يجهل مكانه فإنه لا يكلف إحضاره لعذره، ويصدق في جهله بيمينه، يعني نحلفه على أنه فعلا يجهل. قال وإن يمت أو اختفى لا يغرم، وبطلت بشرط مال يلزم. قوله وإن يمت أي المكفول ببدنه، أو اختفى أي هرب إلى محل لا يعلمه الكفيل، لا يغرم. قوله لا يغرم أي الكفيل ولا يحبس، لأنه لم يلتزم المال وإنما التزم إحضار بدنه، وإحضار البدن انتفى بالموت أو بالاختفاء حيث أنه لا يعلم مكانه. وبطلت بشرط مال يلزم. قوله وبطلت أي الكفالة بشرط مال، أي بشرط غرم مال يلزم ذمة المكفول عنه، لأنه شرط ينافي مقتضى الكفالة. تمام؟ نعم. هو لم يلتزم هذا، إنما التزم إيه؟ التزم إحضار المكفول به، فلا تشترط عليه شيئا. باب الشركة. قال: وهو عقد يتضمن ثبوت الحق بين اثنين على جهة الشيوع. يعني رجلان يعقدان عقدا بينهما على إيه؟ على شركة على جهة الشيوع، يعني بدون تعيين، ما لكل واحد من الإيه؟ من المالين كما سيأتي. قال: والأشهر فيها، يعني في نطق كلمة الشركة، كسر الشين وسكون الراء، وحكي فتح الشين وكسر الراء، يعني شركة تصح ممن جوزوا تصرفا واتحد المالان جنسا وصفا. قوله تصح أي الشركة، والمراد بها عند الإطلاق شركة العنان، لأن الشركات أنواع كثيرة، ولا يصح عندنا إلا شركة العنان فقط. ما شركة العنان؟ بين أولا اسمها فقال: بكسر العين من عنان الدابة، عنان لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين، فلذلك سموها إيه؟ عنان. عنان الدابة، وهو اللجام مثلا بالنسبة للفرس، يكون مستوي الطرفين. فكذلك الشريكان يقودان الشركة بهذا العنان المتساوي. ما لهذا من الحقوق في التصرف، في الفسخ، في استحقاق الربح، الثاني مثله تماما، له أيضا ولاية التصرف، له الفسخ، له استحقاق الربح، وهكذا كل إنسان بقدر ماله. فلو مثلا واحد مشترك بالنصف والثاني بالنصف الآخر، إذن الربح إيه؟ مناصف. إن كان واحد بالربع، واحد بالثلاثة أرباع، فالربح بينهما ربع لصاحب الربع، وإيه؟ وثلاثة أرباع ربح لصاحب ثلاثة أرباع رأس المال. هذا معنى كلمة العنان بكسر العين، وقيل بفتح العين من عنان السماء، عنان يعني مرتفع، لظهورها وعلوها على بقية أنواع الشركة، لأنها النوع الوحيد الذي يصح والباقي لا يصح. قوله: ممن جوزوا تصرفه، هذا شرط في من؟ في كل واحد من الشريكين، وهو البالغ العاقل الحر غير المحجور عليه. إذن يشترط في كل من الشريكين أن يكون بالغا عاقلا حرا غير محجور عليه، فلا تصح من أضداد ذلك أو من أضداد هؤلاء. لو جرت شركة بين شريكين كلاهما أو أحدهما غير بالغ، غير عاقل، غير حر، أو هو محجور عليه، فلا تصح. قال: والأوجه. معنى الأوجه قلناها سابقا، ما معنى الأوجه؟ يعني الراجح من كلام أصحاب الوجوب، صحتها من الولي في مال محجوره بشرط كون الشريك عدلا. يعني يصح هنا أن يكون المحجور عليه شريكا، لكن بإيه؟ بواسطة وليه، بشرط كون الشريك عدلا. نعم. قوله: واتحد المالان جنسا، هذا شرط في الإيه؟ في المال الذي تكون فيه الشركة. جنسا، يكون جنس واحد كذهب وذهب، فضة وفضة، كل واحد منهم جاء بإيه؟ جاء بالمال من هذا الإيه؟ الجنس. قال: وصفة، اشترط أيضا أن يكون على وصف واحد. قوله: وصفة كصحاح وصحاح، أو مكسرة ومكسرة. ثم قال: من نقد أو غير، وخلط ينتفي تمييزه والإذن في التصرف. قوله من نقد وهو الذهب والفضة. قوله أو غير بالتنوين أي غير نقد من المثليات ولو دراهم مغشوشة إن استمر في البلد رواجها فلا تصح الشركة في متقوم. بذل لابد أن تكون الشركة إما من نقد، لأن النقد له إيه؟ له تعويض، له مثل، تمام، ويصح قسمته بدون اختلاف. وكذلك فيما له مثل، يأتي إنسان ببعض الجواهر والتاني ببعض الجواهر، بعض اللآلئ وبعض اللآلئ وهكذا، لكن لا يأتي بما إيه؟ بما هو متقوم وليس له مثل. المتقوم الذي ليس له مثل هذا لا تصح فيه الإيه؟ الشركة. جاء مثلا بجوهرة لا مثل لها، فكيف نلجأ الآن إلى شركة؟ لابد أن نلجأ إلى تقييمها. فمثل هذه لا تدخل في مال الإيه؟ في مال الشركة. قوله وخلط ينتفي تمييزه، أي لابد في الشركة من خلط المالين بحيث لا يتميز مال كل عن مال الآخر. إذن جاء بمال ذهب وفضة، جاء بأشياء متماثلة تخلط، جاء بشيء متقوم. كيف يخلط؟ هو ليس له مثل أصلا حتى يخلط، تمام؟ قال أما إذا أمكن تمييزه وإن عسر ولو بعد مدة طويلة كبر أحمر بأبيض فلا تصح. صحيح البر الأحمر والبر الأبيض لو اختلط لا يمكن تمييزهما إلا بعد عسر شديد وبعد مدة طويلة، لكن في النهاية أمكن تمييزهما، في هذه الحالة لا تصح الشركة. يبقى إذن لا بد من إيه؟ من خلط المالين ببعضهما حتى ينتفي تمييز مال كل عن الآخر. قال ولا يكفي الخلط بعد العقد ولو في مجلسه. لا يكفي الخلط بعد العقد ولو في مجلس العقد، بل لا بد أن يتم الخلط قبل العقد، فالعقد لا يتم إلا بعد خلط ينتفي تمييزه. وتصح الشركة في المشاع بين الشريكين ولو متقوما. المشاع معناه أن فلان وفلان يملكان بيتا، لكل واحد مثلا نصفه أو ربعه لكن غير محدد، فكل متر فيه ملك الاثنين، هذا ملك على الإيه؟ على المشاع. قال لأنه أبلغ من الخلط. لو كان مثلا مال ومال وخلطناهما، طيب لو أرض وكل سنتيمتر، كل سنتيمتر هو ملك الإيه؟ للشريكين، هو ملك للشريكين في المشاع. قال إذ ما من جزء إلا وهو مشترك، وذلك كأن ورثاه أو اشترياه، لكن لما ورثاه لم يقسمه، ولما اشترياه لم يعين كل واحد منهما جهة له مثلا أو طابق أو مثل ذلك. والإذن في التصرف. قوله والإذن في التصرف أي من كل منهما للآخر، إني لأجل أن تكون شركة يأذن كل واحد منهما للآخر في الإيه؟ في التصرف في ماله. يبقى إذن أصبح من حقه الآن أن يتصرف في ماله الشخصي بموجب الملك، وأن يتصرف في مال صاحبه بموجب الإذن، فلكل واحد الآن أن يتصرف في كل الإيه؟ في كل المال. فلا يكفي في عقد الشركة قول الشريكين اشتركنا في كذا، لأنه لا يشعر بالإذن في التصرف، فلا يتصرف كل إلا في نصيبه. نعم لو نويا به، يعني بقولهما اشتركنا في كذا، الإذن في التصرف كفى. المهم أن تكون النية موجودة وألا يكون لدى أحدهما مانع في تصرف الآخر حتى تصح الإيه؟ الشركة. قال وظاهر النظم أنهما لو خلطا خلط المالين، وجد المال بالشروط المطلوبة وحصل خلط المالين بحيث لا يتميز المالان، ووجدت الشروط كلها إلا الصيغة، فإنه لا يصح عقد الشركة، لا يصح عقد الشركة، لا بد من الصيغة، لأنه قال والإيه والإذن في التصرف. نعم. ثم قال فإذا وجدت الصيغة، فإذا وجدت الصيغة نحو أذنت لك في التصرف ولو بعد مدة طويلة صح، الشروط باقية والباقي منه فقط هو الإذن، والإذن حصل بعد مدة طويلة. نعم. قال ولو شرط أحدهما منع تصرف الآخر في نصيبه بطلت، لأن من إيه؟ من ماهية الشركة، من ماهية الشركة، من حقيقتها تصرف الشريكين في ماله ومال صاحبه كماله. ولو قال أحدهما للآخر اتجر أو تصرف، اتجر في الجميع، لأنه الآن هو يأذن في ماله، وأما مال هذا المخاطب فإنه يتصرف فيه بدون إذن أحد. تمام. اتجر في الجميع، والقائل لا يتجر إلا في نصيبه حتى يأذن له الآخر، حتى يأذن له الآخر. ولا يتعدى الشريك ما عين له من نوع أو جنس. إذا مثلا شريك قال لشريكه أنت تتصرف في هذا النوع فقط وأنا أتصرف في الباقي، لا بأس، كل واحد يختص بما عين له. ثم قال والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة. قوله والربح والخسر اعتبر تقسيمه إلى آخر البيت، أي الربح والخسران الحاصل للشريكين يقسم بينهما. بعد ما انتهوا من التجارة جلسوا يقسمون الأرباح، فيقسمون الأرباح والخسائر أيضا، فيأخذ كل بحصة قيمة ماله وقت الخلط. إنسان وضع ثلاثة أرباع وإنسان وضع ربع، خلاص الأرباح أو الخسارة تحسب أيضا هكذا، ثلاثة أرباع الخسارة توضع على صاحب الثلاثة أرباع، والربع يوضع على صاحب الربع، أو الربح كذلك يوضع بهذه النسبة. قال فلو خلط قفيزا بمئة بقفيز بخمسين، فالربح والخسران أثلاث، إنسان له مئة وإنسان له كم؟ خمسين، يبقى إذن فلان له التلتين وفلان له تلت، فالربح والخسران أثلاث، صاحب المئة يأخذ تلتين وصاحب الخمسين يأخذ تلت. تساويا في العمل أو تفاوتا، يبقى إذن لا أثر لمسألة الإيه؟ العمل، لا أثر لمسألة الإيه؟ العمل، إنما قسمة الأرباح والخسائر تكون على أساس رأس المال. ولكل على الآخر أجرة مثل عمله في ماله. يقول واحد منهم مثلا طب أنا عملت أكثر، نقول والله عملك يقدر بأجرة، والثاني يقول وأنا أيضا عملت وإن لم أعمل مثله، يقول عملك يقدر بأجرة. فمثلا أنت عملت فلك مثلا مئة، وفلان عمل فله مئتان، ففلان الباقي يأخذ مئة وأنتوا كده متساوين. تمام. أو نخرج الأجرة مئة مئتين وبعدين نقسم الأرباح. يبقى إذا لا أثر لتفاوت العمل في الأرباح، إنما هذا يحسب كإيه؟ كأجرة. قال ولو شرط خلاف ذلك فسد العقد والتصرف صحيح. فسد العقد يعني ما بعد ذلك لا يترتب عليه كشركة. طب التصرف الماضي صحيح، التصرف الماضي صحيح، طب ماذا نفعل بعد ما حكمنا بأن التصرف صحيح؟ يقسم الربح على قدر مالهما، ولكل على الآخر أجرة مثل عمله في ماله. يعني نقسم المال بعد اختلافهما أو بعد اتفاقهما في شركة فاسدة، تمام، نقسمه القسمة الصحيحة ويفسد العقد، يعني لا يبقى قائمة إلا أن يصححوا الشركة من جديد. وعلم بما ذكر أنه ليس من شرط الشركة تساوي المالين، ليس من شرط الشركة تساوي المالين. ممكن واحد يدخل ب50 والتاني ب50، وممكن واحد يدخل ب100 واحد يدخل ب50، لا يشترط تساوي. قال وللعلم بقدرهما حال العقد، مش لابد يكون معلوم قدر المالين عند العقد. قال أما وقت القسمة، أما وقت القسمة فإن تعذرت معرفته من سائر الوجوه لم تصح الشركة، بخلاف ما إذا أمكنت معرفته بنحو مراجعة حساب. يعني مثلا واحد منهم متشعب للعلاقات، فجاء منها هنا مثلا ب1000 ومنها هنا ب1000 ومنها هنا ب50، وظل المال يأتي ولا يعلمون كم أتى، لكن هو في النهاية عنده دفتر سجل فيه، هيراجع الحسابات، هينتهي إلى أن الذي دخل 15000، خلاص عالم أن فيه 15000. طيب إذا لم يمكنه عد ما دخل، لا هنا نقول بطلت الشركة، تمام. فسخ الشريك موجب إبطاله، والموت والإغماء كالوكالة. قوله فسخ الشريك أي أحد الشريكين، فالشركة عقد جائز، من حق أي إنسان أن يلغيها، ينسحب وتبطل الشركة. موجب إبطاله، قوله موجب إبطاله أي مقتض لإبطال عقد الشركة. يبقى إذن تفسخ بفسخ أحد الشريكين، هذا واحد. اثنين والموت، قوله والموت أي إذا مات أحد الشريكين بطلت. والإغماء، هذه الثالث، قوله والإغماء أي على أحد الشريكين، فإنه موجب إبطال عقد الشركة، موجب إبطال عقد الشركة. لكن إنما يبطل عقد الشركة يعني بالإغماء إذا استغرق وقت فرض صلاة، إذا كان الإغماء يستغرق من صلاة إلى صلاة، يستغرق وقت الصلاة كمان، كما في التحفة، تحفة المحتاج. يبقى إذن تفسخ تفسخ بفسخ أحد الشريكين أو بموت أحدهما أو بإغماء أحدهما مدة مدة فرض صلاة. كالوكالة، أشار هنا إلى أن الوكالة كذلك تأخذ هذا الحكم في في الفسخ. باب الوكالة، وهو عقد يتضمن إنابة جائز التصرف لمثله فيما يقبل النيابة في حال حياته لتخرج الوصي. فهو عقد اتفاق يتم بين طرفين، بموجب هذا العقد زيد يجعل عمرا نائبا عنه، لكن يشترط أن يكون جائز التصرف، يكون زيد وعمر كلاهما جائز التصرف، تمام، لأن من صح تصرفه لنفسه صح أن يوكل غيره، ومن صح تصرفه لنفسه صح أن يتصرف لغيره، فلا بد من أن الوكيل والموكل كلاهما يحسن التصرف لنفسه، يجوز له التصرف لنفسه لينوب عن غيره أو لينيب غيره فيما يقبل النيابة. يعني هناك أشياء تقبل النيابة وأشياء لا تقبل النيابة، فلا بد أن يتم هذا العقد في الأشياء التي تقبل النيابة. في حال حياته، في حال حياته، فهو إذا أنابه في شيء حال الحياة تسمى وكالة، وإذا أنابه في شيء بعد موته هذه تسمى وصية، لها أحكام خاصة. ولذلك قالوا في حال حياته، لأن الكلام هنا عن الوكالة وأما مسألة الوصية فلها مجال آخر. قال الناظم رحمه الله: ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل. قوله ما صح أن يباشر الموكل بنفسه إلى آخره، أي إن شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فيصح توكيل الولي في حق محجوره أبا كان أو جدا في التزويج والمال. يبقى إذن إما أن يكون الإنسان مالكا للشيء أو له عليه نوع ولاية، كما سبق وقلنا في مسألة البيع، إن كان إنسان مالك أو كان ولي على هذا الإيه على هذا الشيء يصح منه الإيه التصرف، أو وكيل، وهذه الوكالة جاءت معنا، تمام؟ إما أن يكون مالكا أو وكيلا أو إيه أو وليا، فيصح توكيل الولي في حق محجوره، يعني الولي يصح أنه يوكل في شيء من الأشياء التي تقع تحت يده هي ملك المحجور، فيوكل فيها إنسان آخر يفعل فيها ما يلزم. أبا كان أو جد في التزويج والمال، في التزويج والمال ممكن يكون أب وممكن يكون جد، والأب أو الجد هنا يوكل غيره في التزويج ويوكله في المال. قال: أو وصيا أو قيما في المال. الوصي أو القيم ها يوكل فقط في الايه في المال، ليس له علاقة بالتزويج. الوصي ليس له علاقة بالتزويج، القيم القيم على المال ليس له علاقة بالمال. قال: أو وصيا أو قيما في المال ما لم تجري العادة بمباشرته لمثله، يعني الذي تجري العادة بمباشرته لمثله، يعني إن كان مثلا العادة تجري بأن الوصي أو القيم يتولى التصرف في هذا الشيء الفلاني، خلاص يبقى مرد هذا إلى العرف، فيصح تصرف الوصي أو يصح تصرف القيم في أن وكل فلان في كذا أو وكل فلان في كذا. وإلا إذا جرت العادة بأن الوصي أو القيم على المال لا يصح منه هذا التصرف امتنع عليه التوكيل. يبقى إذن الأب والجد في مسألة التزويج الباب مفتوح، الوصي والقيم لا طبعا، في مسألة المال الباب أيضا للأب والجد مفتوح، في مسألة الوصي أو القيم يرجع للعادة، يرجع للإيه للعادة. هل العادة جرت بأن مثله يباشر هذه المسألة ويوكل فيها؟ فإن قالوا لا يباشرها فقط لكن لا يوكل فيه، وقالوا في شيء آخر يباشر ويوكل، خلاص ما قالوا فيه هذا يمضي وما قالوا فيه هذا يمنع. قال: وجاز في المعلوم من وجه، ولا يصح إقرار على من وكل. هنا يبين ما يقبل النيابة وما لا يقبل النيابة. قوله وجاز أي التوكل، قوله في المعلوم من وجه أي فيما علم من وجه يقل معه الغرر. توكلتك في بيع أموالي، في بيع أموالي وعتق أرقائي. هو معلوم من وجه ومجهول من وجه آخر، فهو يمكنه أن يتوصل إلى أمواله لكن لا يعرف قدرها بالتحديد، لا مشكلة. هو مثلا يعرف أرقائه، تمام، كل من هو على ذمته من ناحية الرق سيتولى اعتاقه، لكنه لا يعلم كم عددهم، هذا أيضا لا إيه؟ لا إشكال فيه، لأنه معلوم من وجه وهو الحصر من ناحية نسبته إلى ملك هذا الشخص. وأما مسألة كم هو في الحقيقة من ناحية العدد لا مشكلة. قال: ولا يشترط علمه من كل وجه، ولا يشترط علمه من كل وجه. طب لماذا؟ أن الكلمة وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي يقل فيها الغرر، الغرر فيها قليل. أما إذا قال له مثلا، قال: بخلاف ما إذا كسر الغرر كوكلتك في كل قليل وكثير، أو اشتري لي حيوانا أو عبدا. لا شك إن هو لما أقول له اشتري لي حيوانا، طيب أشتري لك حيوان من ضمن هذه الحيوانات كلها في الأجناس والأنواع والصفات والأسنان، ها كل هذا إيه؟ مجهول، تمام؟ أو قال عبدا، العبد أيضا لا يعلم، ها هو رجل امرأة، طيب خليه رجل كبير صغير عربي أعجمي حرفي ليس كذلك، يعني فيها إيه؟ فيه غرر كثير. قال واعلم أنه لا بد من صيغة كوكلتك في كذا أو فوضت إليك أو بع أو أعتق، ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل. يكفي الفعل، يكفي من الوكيل أنه سمع كلمة فوضتك، كلمة بع، كلمة أعتق، كلمة وكلتك، فذهب ينفذ هذا. الفعل إيه؟ أقوى أدلة الإيه؟ أقوى أدلة الإقرار. القبول. قال ولا يصح إقرار على من وكل. قوله ولا يصح إقرار على من وكل، أي ولا يصح إقرار الوكيل في الخصومة بما يبطل حق موكله، كما لا يصح إبراؤه. لا يصح أن يوكل إنسان إنسانا فيقول اذهب في هذه الخصومة فأقر علي بكذا وكذا، لا يصح. لا يصح من موكل أن يقول لوكيل اذهب يعني أسقط عن فلان دينه وأبرئه منه، لا، هذا ليس له علاقة بالإيه؟ بالوكالة، لأن اسم الوكالة لا يتناوله، لا يتناول الإقرار ولا يتناول الإبراء. قال ولأن الوكيل إنما يفعل ما فيه الحظ لموكله، يفعل ما فيه الحظ، وهل هذا فيه حظ؟ ده هذا فيه تنازل عن حق من ناحية وفيه إسقاط حق من ناحية أخرى، يعني يقر بأن الموكل عليه هذا الحق، أو يعني يسقط عن مدين للموكل، يسقط له إيه؟ دينة، يقول خلاص لن نطالبك بما عليك لنا من مال. هنا ما فعل الأحظ له، تمام؟ وينعزل الأحظ يعني ما في ما فيه صالحه هنا، وينعزل بإقراره المذكور، لو ذهب فأقر ينعزل مباشرة. قال وبما تقرر علم أنه لا يصح التوكيل في الإقرار، لا يصح أن يكون الإيه؟ أن يكون يعني وكيل عن موكل في مسألة الإقرار. ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذن. قوله ولم يبع من نفسه، أي ولا يصح للوكيل إذا وكل في بيع شيء أن يبيعه من نفسه لاتحاد الموجب والقابض، لأن البيع يحتاج لإيجاب وقبول، فكيف يقول له اذهب فبيع هذا فيبيعه لنفسه؟ لا يصح أن يبيعه لنفسه. قوله ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذني، أي لا يصح للوكيل أن يبيع ما وكل في بيعه على ابنه الطفل أو المجنون لاتحاد الموجب والقابل. اتحاد الموجب والقابل، هو ولي عن الطفل وولي عن المجنون، هو البائع، هو الوكيل عن الموكل، عن الإيه؟ عن البائع، وهو المشتري عن الإيه؟ عن الطفل وعن المجنون، اتحاد الموجب والقابل أيضا. قال ولتضاد غرض الاسترخاص لهما والاستقصاء للموكل، هو عليه حق للطفل والمجنون أن يسعى في أن يأخذ الشيء رخيصا، ومن ناحية ثانية هو مكلف أن يستقصي للموكل حظه وحقه، فلا بد أن يبحث عن مكسب أكبر. طب كيف يبحث عن مكسب أكبر للموكل باعتباره وكيل، ويبحث عن رخص كبير في السلعة من ناحية الطفل والمجنون باعتباره وليهما. كيف هذا وهذا؟ نعم. والاتحاد الموجب والقابل أيضا. ثم قال: وهو أمين وبتفريط ضمن يعزل بالعزل وإغماء وجن. قوله وهو أي الوكيل أمين. ما معنى أمين؟ ها؟ يعني السلعة أو الشيء الذي وكل فيه تحت يده أمانة. قال ولو بجعل، حتى ولو كان يأخذ مقابل في عمله هذا، فهو أيضا يد يد أمانة. ما معنى يد الأمانة؟ قال فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط. إن تلف الشيء الذي وكل فيه أو بعض ما وكل فيه يسأل هل تلف؟ نعم تلف. كيف تلف؟ فيحكي كيف تلف. إن علمنا في حكايته أو شهادة الشهود أو تحرينا فوجدنا أنه تعدى، أنه فرط، في تعدي وفي تفريط، في تعدي وفي تفريط. تعدى على الشيء كمثل مثلا ركب السيارة وذهب بها مثلا مسافة طويلة ويعني منعها مثلا الماء فهب فيها حريق مثلا، هذا تعدي. أو ترك السيارة في مكان لا يترك مثلها في مثله فسرقت، يبقى فرط. إما أنه فرط في حفظ الشيء أو أنه تعدى على الشيء. تمام؟ فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط، لا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط، لكن لو فرط يضمن. قال وبتفريط ضمن. قول وبتفريط ضمن أي ويضمن الوكيل إذا فرط فيما وكل فيه، كأن تصرف على خلاف إذن الموكل أو على غير المصلحة وسلم العين. يبقى إذن هنا لو تصرف على خلاف إذن الموكل، كأنه مثلا قال له إيه خذ هذا وبيعه ولا تبعه في سوق كذا، بعه في سوق كذا، أو مثلا تصرف على غير المصلحة، كان في السوق مثلا عدد قليل من الناس لأنه ذهب مبكرا وهناك وقت يكون فيه زحام الناس، فبدل من أن يكون واحد اثنين يشترون منه الشيء فلا مساومة كثيرة، فيكون في الإيه في العدد الكبير 20 يريدون شراء هذا الشيء فيستطيع يساوم. فإذا فرط من هذه الناحية أيضا تصرف على غير المصلحة، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة فإنه إيه يضمن. وسلم الإيه العين أو استعمل ما وكل في بيعه. استعمل ما وكل في بيعه. تمام؟ يعني بدل ما يبيعه استعمله. أو وضعه في غير حرز مثله. كل هذا يضمن ولا ينعزل بذلك، لا ينعزل بمسألة التفريط. تمام؟ طالما إنه هو ضمن، ضمن مكان ما أتلف أو ما تعدى فيه ما تعدى فيه بتفريط، تمام؟ خلاص لا ينعزل. ثم قال يعزل بالعزل وإغماء وجن. قوله يعزل أي الوكيل بالعزل، إما منه بأن عزل نفسه أو عزله من يوكله، أو عزله من يوكله. قوله وإغماء وجن بكسر الجيم أي جنون، فإنه إذا وجد ذلك في واحد من الوكيل أو الموكل إن عزل، وواحد الجنون جنة. يبقى إذن هنا تنفسخ الوكالة بالعزل، بالعزل واحد من الاثنين أراد أن يلغي الوكالة، الوكيل عزل نفسه فألغى الوكالة، الموكل عزل الوكيل ألغى التوكيل، يبقى تنعزل تنفسخ الوكالة. واحد منهما أغمي عليه، واحد منهما جنة، كل هذا كل هذا يجعل عقد الوكالة عرضة للفسخ. إذن فعقد الوكالة أيضا عقد جائز، تمام، جائز للطرفين أن يتنازل أو أنه ينعزل أو يعزل في أي وقت. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.